الرد الثاني مما يدل على أنه لا يحق الاعتماد بالرد النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة من سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند الجمهورين. فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. مر علينا أن المعتزلة ينكرون جميع الصفات، أليس كذلك؟ يثبتون الأسماء أسماء محضة مجردة عن الصفات. يقولون لو أثبتنا الصفة لكانت الصفة قديمة قدم الموصوف، وحينئذ يلزم تعدد القدماء، يعني أخص وصف الإله عندهم أنه قديم. فيقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فقد أشرك به، عرفتم؟ ثم يقولون لا يمكن أن يحدث العلم لأن الله لا تقوم به الحوادث. نحن يمشون على هذا، أنه لا يمكن أن يثبت لله صفة. بل المثبتون يجيبون عنهم، يجيبونهم والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدود وتوصف صفاته بالحدود، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. إذا نقول يا أخوان، نحن نجيبهم تارة بالمنع وتارة بالتسليم. كيف المنع؟ يعني أن نقول ليس أخص وصف الإله هو القدم. من قال هذا أخص وصف الله؟ أليس المخلوق يوصف القدم؟ قال الله تعالى حتى عادك العرجون القديم. إذن ليس أخص وصف الله أن القدم، أخص وصف الله يعني ما أخص وصف الله يعني الوصف الذي لا يوصف به إلا الله، هذا معنى أخص وصف الإله، يعني الوصف الذي لا يوصف به إلا الله. ما هو الوصف الذي لا يوصف به إلا الله؟ مثل كون رب العالمين، هذا لا يوصف به إلا الله، لا يوصف أي مخلوق بأنه رب العالمين. عالم السر وأخفى الله. فأخص وصف الإله أن يوصف بما لا يوصف به غيره. أما القديم فنمنع أن يكون إيش؟ أن يكون أخص وصف الإله. ثم نقول على فرض أن سلمنا، هل إذا قلنا بقدم الصفة هل يلزم إذا كانت قديمة أن تكون إلها؟ عجيب يا جماعة، لا يلزم. والممنوع أن نتخذ مع الله إلها، لا أن نقول إن صفاته قديمة، ولا يلزم إذا قلنا بقدم علمي أن يكون العلم إله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من دعا صفة من صفات الله فقد كفر وأشرك. انتبه لهذه النقطة، يعني لو تدعو صفة من صفات الله صرت مشركا. ما لي أراكم واجمين. نعم صحيح. لو قال يا قدرة الله اغفري أشرك، لأنه لازم على هذا أن تكون القدرة إلها، هي القدرة، أن تكون القدرة هي وهي صفة إلها، فيكون دعا مع الله إلها آخر. لو قال يا رحمة الله ارحميني، يكفر ولا أو لا؟ يكفر يا رحمة الله الحميد. نعم يكفر، لأنه جعل رحمة الله يدعوها وجعل إلها ترحمه، وهذا كفر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا لا يراد به أن يستغيث بالرحمة، لكن يستغيث بالله من أجل رحمته، فهو من باب التوسل وليس من باب دعاء الصفة. ننتبه للفرق بين هذا وهذا. طيب النبي موصوف بالقدم بالحدوث، ورسالته منصوفة بإيش؟ بالحدوث. هل يلزم من وصف رسالته بالحدوث أن تكون الرسالة نبيا؟ لا يلزم. إذن وصف الله بالقدم لا يلزم أن تكون صفته القديمة إلها. نعم نعم يا تويش. الدعاء في الصفة؟ الدعاء في الصفة في شريط صنع صحة في تواصل لكن تواصل كل يجوز دعاء الصفة الشيخ المتنين أول لازم لا تسمي عندنا أحد يا رجل، لا تسمي عالم، أي عالم يسوي لا تسميه أبدا، لو كان من أجل عباد الله لا تسميه، ما لك حق تسميه. لكن أنا أسألك الآن، إذا دعوت الصفة معنى ذلك جاءتها ربا مستقلا، كيف دعو الصفة؟ ادعو الله بصفة لا بأس، ادعو الله بصفة لا بأس، لكن أن تدعو الصفة كأنها إله منفرد يدعى ويرجى ويخشى هذا لا يجوز. أفهمت؟ لا لا تأكدت. ما إنسان ما من إنسان إلا وله زلة، ما من إنسان إلا وله زلة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في كتاب الاستغاثة على أن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. مهما موضع خلاف، أنت الآن تصور نفسك لو كنت تدعو الصفة وحدها تشعر بأنها منفردة عن الله ولا لا، وأنها إله يجيب الداعي، هذا هو الكفر. فالصفة غير الموصوف. أفهمت؟ وعلى هذا طيب التوسل بالصفة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت فهذا خيرا خيرا، اللهم أني أستغيثك بعلمك وأستغيثك بقدرتك إلى آخره. فرق بين التوسل بالصفة وبين دعاء الصفة كأنك جعلتها إلها مستقلا تدعو. نعم نعم ها نعم الله متصل بصفة الرحمة الحالية. نعم هل معناه كيف؟ هل إذا توصلنا لمن يأخذ الرحمة الحالية هل معناه؟ هذا معناه. نعم قول الرحمة نعم نعم معناه يا حمي يقول لنا واضح برحمتك أستغيث يعني أستغيثك لأنك رحيم. وعلى هذا فلا يكون إثبات صفات القديمة لله تعالى ولا تشبيها. وأما التكريم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى الجهل والكفر ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن، فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.